أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. من الواضح وجدانان أن المكلف إذا لم يكن قادرا على امتثال الفعل وتحقيق الفعل لعدم القدرة عليه لعجزه فإنه لا يدان، بمعنى لا يصدر من المولى إدانة واستحقاق العقاب وفرض استحقاق العقاب عليه، لأن ذلك يعد مصداقا من مصابيح الظلم الذي ينزه الحكيم عن فعله. فالمغمى عليه إذا لم يصلي فالعقل يدرك بقبح إدانة المغمى عليه لعدم امتثال الصلاة، والسر في ذلك يرجع إلى أن موضوع الإدانة وموضوع استحقاق العقاب هو العلم بالتكليف، هو العلم بالتكليف ومخالفة ذلك التكليف عند عدم الإتيان به في فرض القدرة. فإذا جهل الإنسان بالتكليف، لا يعلم بالتكليف، لا يعلم أن هناك وجوبا أو هناك حرمة، هنا المولى لا يعاقبه، لأن موضوع تنجز التكليف وموضوع حكم العقل بلزوم حق الطاعة في فرض العلم. كذلك لا يحكم العقل بتنجز التكليف ولزوم حق الطاعة إلا في فرض القدرة على الإتيان بالمتعلق، أما مع عجز المكلف عن الإتيان بمتعلق الوجوب وهو الصلاة هنا لا يحكم العقل بلزوم الطاعة. فإذا لم يحكم العقل بلزوم الطاعة إذن لا معنى لإدانته واستحقاق العقاب، لأن فرض استحقاق العقاب فرع ثبوت التكليف، والمفروض مع عدم القدرة لا يتحقق إلزام وحكم العقل بلزوم الامتثال. إذن فالإدانة ساقطة أو قل منفية بانتفاء موضوعها، وفرض الإدانة مع عدم وجود مصحح الإدانة هذا يعد ظلما، والظلم لا يصدر عن المولى الحكيم بما هو عادل. فإذا تبين استحالة إدانة المكلف عند عدم الإتيان بمتعلق التكليف لعدم القدرة عليه، وهذا أمر واضح، إذن لماذا أدرجت مسألة قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور في مبحث الأصول مع أنها أمر واضح؟ يقال إن محل الباحث في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور هو بيان حدود هذه القاعدة وبيان موارد جريان هذه القاعدة. فإذا قيل أن التكليف يستحيل عقلا بغير المقدور في أي مرتبة من مراتب تكليف تجري هذه القاعدة. فالكلام في بيان حدود جريان مفاد هذه القاعدة، وبيان ذلك يتوقف على استحضار مطلب، وهو أن التكليف يمر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى مرحلة الملاك، وقلنا أن المراد من مرحلة الملاك هو ما يمثل روح الحكم، والمراد من الملاك المصلحة الداعية إلى الإيجاب أو المفسدة الداعية إلى الحرمة. فالشارع لا يشرع حكما إلا إذا وجد ملاك يترتب على الفعل، فإذا وجدت مصلحة شديدة ألزم المكلف، وإذا وجدت مفسدة تترتب على الفعل أمر المكلف بالترك. المصلحة والمفسدة يعبر عنه بملاك الحكم، والأحكام تابعة لملاكاتها في متعلقاتها، وهذه هي قاعدة العدلية كما مر بيانه في أكثر من موطن. إذا جئنا إلى الملاك أي المصلحة الملزمة أو المفسدة الداعية إلى الحرمة، هل يعقل تقييد المصلحة والمفسدة بالقدرة أم لا؟ نقول كما أنه يمكن تقييد الملاك والمصلحة والمفسدة بالقدرة، يمكن إطلاقهما بدون اشتراط القدرة. بمعنى أحيانا المولى لا تترتب في نظره المصلحة على الفعل إلا باشتراط القدرة، يعني لا توجد مصلحة في فعل الصلاة إلا حين كون المكلف يمتلك القدرة على الإتيان بها، أما مع عجزه لا توجد مصلحة في الإتيان بالصلاة. كذلك المفسدة، قد يقال أن المفسدة التي تترتب على حرمة أكل لحم الميتة في فرض القدرة، أما في فرض العجز لا توجد هناك مفسدة تترتب على أكل الميتة. إذن كما نتصور أن المصلحة والمفسدة تقيدان بالقدرة، كذلك نتصور إطلاقهما، بمعنى هناك مصلحة تترتب على الفعل مطلقا، كانت هناك قدرة أو لم تكن هناك قدرة. من قبيل ماذا؟ من قبيل شرب الدواء مثلا، شرب الدواء إنما أوجبه المولى لوجود مصلحة تترتب على شرب الدواء وهو الشفاء. هذه المصلحة لا تختص بالقدرة، سواء كان الإنسان قادرا على شرب الدواء، هناك مصلحة في شرب الدواء، أو كان الإنسان عاجزا عن شرب الدواء، أيضا هناك مصلحة في شرب الدواء، وهذا أمر وجدان. شرب الدواء تترتب عليه مصلحة كان الإنسان قادرا على شربه أو لم يكن قادرا، المصلحة باقية. والمفسدة كذلك، فإن في السرقة مفسدة سواء قدر الإنسان على السرقة أو لم يقدر على السرقة، هناك مفسدة. لا يقال إذا استطاع الإنسان ترتبت المفسدة، إذا لم يستطع لا توجد مفسدة في ذات الفعل، لا، ذات الفعل وهو السرقة تترتب عليه مفسدة مطلقا، تحققت قدرة الفاعل أو لم تتحقق قدرة الفاعل. نعم يمكن تقييد الملاك والمصلحة والمفسدة بالقدرة، كما في عنوان الميتة مثلا، هناك مفسدة تترتب على أكل الميتة، ولهذا حرم الشارع أكل الميتة، ولكن قد يقال في فرض العجز وعدم القدرة لا توجد مفسدة، فالمفسدة مقيدة بالقدرة، أما في فرض عجز وعدم القدرة قد يقال بعدم وجود مفسدة. إذا المولى إذا نظر إلى المصلحة والمفسدة قد يكون إدراكه أن المصلحة في فرض مطلق، وقد يكون أن المصلحة لا تتحقق إلا في فرض القدرة، أما في فرض العجز لا توجد لا مصلحة ولا مفسدة. إذا فالقدرة لا يدرك العاقل اشتراط القدرة، فلذا يقال الملاك كما يناط بالقدرة كذلك قد لا يناط بالقدرة. المرحلة الثانية مرحلة الإرادة، والمراد من الإرادة الشوق الذي ينشأ من إدراك المصلحة أو إدراك المفسدة. فإذا أدرك الشارع أن هناك مصلحة، هذه المصلحة تدعو وتحرك الإنسان، شوقه ماذا؟ يعبر عنه بالإرادة، فالإرادة ذلك الشوق الذي يترتب على المصلحة أو المفسدة. هنا الإرادة أيضا قد تناط بالقدرة وقد تناط بعدم القدرة. مثلا قد الإنسان لا يريد ولا يشتاق إلى شيء إلا في فرض القدرة، أما في فرض العجز فهو لا يشتاق إليه، وقد يكون العكس يشتاق مطلقا في فرض القدرة وحتى في فرض العجز وعدم القدرة. نظير أنني أشتاق أن أطير إلى السماء مع عدم القدرة، يوجد اشتياق، بل يوجد اشتياق أن أكون معصوما مع عدم القدرة، يوجد اشتياق بأن أريد أن أجمع بين النقيضين مع عدم القدرة. إذا الشوق لا يناط بالقدرة، لا يشترط فيه القدرة. نعم قد يقال أشتاق إلى قراءة الكتاب في فرض القدرة ولا أشتاق في فرض عدم القدرة، هنا قد تناط. إذا الإرادة كما أنها قد تقيد بالقدرة كذلك قد تقيد بعدم القدرة، يعني تؤخذ بنحو مطلق. فالإرادة إذن والملاك ليس مشروطين بالقدرة. الكلام في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجعل. مرحلة الجعل هل تقيد بالقدرة أم لا تقيد بالقدرة؟ هنا السيد يبرز مطلبا مهما إنصافا، وحاصله أنه ما هو المراد من الجعل؟ الجعل المولوي ماذا يراد منه؟ مسلك كما سلكه السيد الخوئي في أبحاثه أن المراد من الجعل هو اعتبار التكليف على ذمة المكلف، اعتبار الفعل على ذمة المكلف. هذا الاعتبار خفيف المؤنة، لا يحتاج إلى اشتراط القدرة، كما أن المعتبر قد يعتبر التكليف على خصوص القادر كذلك يعتبر التكليف حتى على خصوص العادل، الاعتبار سهل المؤونة. فإن قلت صحيح أن الاعتبار خفيف المؤنة، اعتبر القائم جالس والجالس قائما، ولكن هذا الاعتبار إذا كان صادرا من الشارع الحكيم يجب أن يكون عقلائيا لا يترتب عليه اللغوية. فإذا قال الشارع اعتبرت وجوب الصلاة على ذمة المكلف المغمى عليه العاجز، يقال هذا لغو، ما الفائدة من هذا الاعتبار؟ ما هي الثمرة التي تترتب على هذا الاعتبار؟ فإذا كان لغوان ينزه الشارع عن اللغوية وعن صدور مثل هذا الاعتبار. هنا أجابوك الأعلى بأنه هناك ثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ إبراز وكاشفية هذا الاعتبار لوجود الملاك، وأن الملاك ليس مقيدا بالقدرة. فإذا جاء الشارع وقال: اعتبرت على ذمة العاجز والمغمى عليه وجوب صلاة، عندما يلتفت العاجز إلى أنه اعتبرت في ذمته وجوب صلاة، يكشف ذلك أن المصلحة وأن الملاك لا تختص بالقادر، بل قد تشمل العاجز، لأن العاجز لا يعلم أن الملاك والمصلحة تشمله أو لا تشمله. فيأتي الشارع ويعتبر التكليف على ذمته ويستكشف من خلال هذا الاعتبار أن المصلحة تشمله. هذا هي الفائدة. إذن الفائدة لإدراك العاجز وغير القادرين لشمول المصلحة والملاك له أنه ليس مختصا بفرض القدرة. هذه هي المصلحة. إذن بناء على ذلك يقال أن الجعل بمعنى اعتبار التكليف على ذمة المكلف لا يختص بفرض القدرة، كما يعتبر الشارع التكليف في فرض القدرة كذلك قد يعتبر التكليف في فرض عدم القدرة، فليس الجعل بهذا المعنى مشروطا بالقدرة. أما إذا كان التكليف والجعل بمعنى ما كان صادرا بداعي البحث والتحريك قوامه المحركية والبعث، هنا هل يشترط القدرة في هذا المعنى أو لا يشترط القدرة في هذا المعنى؟ هنا من الواضح أن العقل يدرك اشتراط القدرة. لماذا؟ لأنه في فرض العد لا يتعقل المحركية، في فرض العد لا يمكن جعل حكم بدائي وبهدف تحريك المكلف المفروض مغمى عليه، فكيف يدعوه الشارع إلى الحركة والانبعاث والبعث؟ لا يتعقل جعل الحكم بداعي المحركية أي تحريك المكلف نحو الإتيان بمتعلق الفعل إلا في فرض القدرة. أما في فرض العجز لا يتحقق معنى المحركية تحريك المكلف وانبعاث وبحث مكلف. فلهذا نقول الجعل بهذا المعنى أي ما كان صادرا بداعي الباعثية والمحركية لا بد أن يكون في فرض القدرة، إذ لا يعقل في فرض العجز المحركية والباعثية، فهنا يشترط في الجعل بهذا المعنى القدرة على الإتيان بمتعلق الفاعل. إذن ماذا يقال؟ هل الجعل، نريد أن نؤسس قاعدة الآن، هل الجعل يشترط فيه القدرة أو لا يشترط فيه القدرة؟ قد يقال بالتفصيل، لكن ما هو حقيقة الجعل؟ التفصيل بين ماذا وبين ماذا؟ بينما إذا كان الجعل بمعنى الاعتبار، وبين إذا كان الجعل بمعنى ما صدر بداعي التحريك. يقول السيد: نحن كلامنا في الجعل، وهو مطلب دقيق خلافا للسيد الخوري، نحن نقول أن الكلام ليس في المدلول التصوري للجعل، بمعنى الجعل هو معناه تصورا اعتبار الفعل على ذمة المكلف، ليس الكلام في المدلول التصوري لكلمة الجعل، الكلام في المدلول التصديقي، الكلام في الجعل الحقيقي، الجعل بالحمل الشائع وليس الجعل بالحمل أول أي مفهوم الجعل. المراد من الجعل المولوي هو الجعل الذي يدركه العقلاء ويسمى في عرف العقلاء أنه حقيقة جعل. الجعل في المنظور العقلائي الذي يمضيه الشارع وليس لحقيقة الشارع في معنى الجعل حقيقة وراء حقيقة العقلاء إلا هذا المعنى، وهو أن الجعل ما كان صادرا بداعي التحريك، وكل جعل لم يكن صادرا بداعي التحريك فهو جعل صورة كما مر في أول الحلقة السابقة. قال ذلك الأمر وذلك الحكم حكم صوري لأنه لم ينشأ بداعي محركية. إنما يكون الجعل جعلا حقيقة وأمرا مولويا فيما إذا كان ناشيا بداعي تحريك المكلف نحو الإتيان بمتعلق الفعل، الإتيان بالصلاة بالصوم ترك الحرمة والخمر وما شابه ذلك. هذا هو الجعل. فإذا قلنا أن الجعل حقيقته هذا المدلول التصديق له هذا المعنى، إذا يشترط في الجعل قدرة، ويستحيل أخذ عدم القدرة في الجعل لأنه لا يتعقل التحريك ولا الانبعاث ولا بحث المكلف. إذا اتضح من خلال هذا، فإن قل تسميما لأصل البحث وعمق البحث، السيد الخوي إذا لا يشترط القدرة مطلقا، لا في مرحلة الميلاد ولا في مرحلة الإرادة والشوق ولا في مرحلة التكليف، لأن التكليف اعتبار الفعل على ذمته وهو خفيف المنى. يقول السيد لا، نشترطها في الامتثال، في مقام الامتثال. نعم لا يشترطها، نشترطها في مقام الامتثال، هي شرط في مقام الامتثال، بمعنى لا يتحقق الامتثال إلا في فرض القدرة، وأما جعل التكليف فيمكن، لأن التكليف ليس إلا بمعنى اعتبار الفعل على ذمة فهو أمر خفيف المؤنة، فكما أشار يعتبر الفعل على يعني على ذمة القادر قد يعتبر على ذمة العادل خفيف المؤنة. وإن قلت يلزم له يأدب، هناك فائدة وهو إبراز الملاك لهذا العادل أن المصلحة تشمله فترتفع اللغوية خلافا للسيد سيد الصادق أن الجعل ليس بمعنى اعتبار ذاك مبدأ تصوري مدلول تصوري، حقيقة الفعل ما كان ناشيا بداعي الباعثية والمحركية، بهذا البيان يشترط القدرة في الجعل خلافا للسيد الخوري أحد الاشتراط فقط في مقام الامتثال ليس في مقام جعل التكليف. السيد يقول لا، نشترط القدرة في مقام جعل التكليف. ما واضح. قال شرطية القدرة ومحل شرطية القدرة ومحلها، محلها يعني حدود جريانها حدود اشترافها. قال في التكليف أما مرحلة الإدانة فتبين أنه لا إدانة بدون القدرة كما بينا في أول البحث. في التكليف مراتب متعددة وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة، اعتبار الإدانة من مراتب التكليف محل تأمل فقط، ثلاثة مراتب ملاك إرادة جعل، الإدانة خارج عن التكليف بمعنى التكليف ينتهي بانتهاء الجعل، أما الإدانة هذه ليست من مراتب التكليف، هذه خارج عن حقيقة التكليف، فتسامح هنا اعتبار الإدانة من مراتب التكليف. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب أو المفسدة الداعية إلى الحرمة، والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة أو إدراك تلك المفسدة، والجعل هو اعتبار الوجوب يعني اعتبار الفعل مثلا على ذمة المكلف، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة لماذا يعتبر على ذمة المكلف؟ ليدرك المكلف العاجز شمول المصلحة والإرادة له، وأخرى يكون بداعي البحث والتحريك، يعني أن يكون الجعل بداعي تحريك المكلف نحو الإتيان بمتعلق الفاعل. يقول هذا الداعي هو المستفاد من ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات كل جعل صدر من الشارع فهو جعل صادر بناء نافع بغرض المحركية والباحثية. والإدانة وهي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب. ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة. لما؟ لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا، لأن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة عبارة عن العلم بالتكليف. قلنا في فرض الجهل لا يحكم العقل بلزوم الطاعة، إذن العلم بالتكليف، سواء كان العلم علما قطعيا أو كان العلم ظنيا لكنه معتبر الحجيات، العلم بالتكليف. ثانيا القدرة على امتثال ذلك التكليف، كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين، يعني غير ممتنعتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما. بحيث معنى ذلك بحيث لا ملاك في الفعل، يعني لا مصلحة ولا شوق إلى صدوره من العاجز، كما قلنا في فرض أكل الميت لا تترتب المفسدة. أو من قبيل ماذا؟ أفرض رد السلام، هناك مصلحة تترتب على رد السلام، لكن قد يقال هذه المصلحة فقط تترتب في فرض القدرة، أما في فرض العجز لا توجد لا مصلحة ولا شوق. وعن عدم دخالتها، دخالة القدرة كذلك، كذلك أي في الملاك والشوق والإرادة، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز، كما قلنا في شرب الدواء هناك مصلحة وشوق تترتب على شرب الدواء في فرض القدرة وحتى في فرض العاجز. هنا اصطلاح، إذا أخذت القدرة كشرط في مبادئ الحكم أي الملاك والإرادة سميت القدرة قدرة شرعية، أما إذا لم تؤخذ القدرة في مبادئ الحكم أي في الملاك والإرادة سميت القدرة بالقدرة عقلية. إذن الفرق بين العقلية والشرعية أن القدرة الشرعية في فرض أخذ القدرة في الملاك والإرادة، بمعنى لا مصلحة ولا شوق إلا في فرض القدرة على الإتيان في المتعلق. أما إذا لم تأخذ القدرة فيقال أن القدرة هي عقلية. من الذي يكشف لنا أن القدرة أخذت في الملاك أو لم تأخذ في الملاك؟ لا علم لنا بالملاك، أن المولى قيد الملاك والمصلحة بالقدرة أو أطلقها من حيث القدرة وعدمها. من الكاتب؟ هو الدليل الشرعي. الدليل الشرعي إذا كان مطلقا ولم يقيد بالقدرة قيل أن الملاك مطلق، وإلا إذا كان الدليل الشرعي مقيد بالقدرة قيل أن الملاك مقيد، باعتبار أن الذي يكشف عن حدود الملاك هو الدليل الشرعي. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى، في الحالة الأولى أي في حالة دخالة القدرة كشرط في مبادئ الحكم بالقدرة الشرعية، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية في فرض عدم أخذها كشرط في مبادئ الحكم. من هنا تعرف أن القدرة الشرعية والقدرة العقلية تقال بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين، المعنى الأول هو أنه إذا كانت القدرة مما يتوقف عليها أمر تكويني تسمى بالقدرة عقلية، نظير ماذا؟ نظير أن صعود السطح إلى صعود الإنسان إلى السطح يتوقف على ماذا؟ على وجود السلم، هذه قدرة ماذا؟ عقلية. بينما لا تتحقق الصلاة إلا بالقدرة على الوضوء، هذه القدرة تسمى بالقدرة الشرعية، لأن الشرع هو الذي اعتبر أن الصلاة لا تتحقق إلا من خلال الوضوء. وهذه سوف تأتي في بيان المقدمات إلى مقدمة شرعية وإلى مقدمة عقلية. وأما في مرتبة جعل الحكم، فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، ما معنى مجردة؟ يعني مجردة عن داعي البعث والمحركية، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، لأن الجعل اعتبار للوجوب والاعتبار سهل مؤونة، وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق. ما معنى على الإطلاق؟ يعني بدون تقييده بفرض قدرتي لإبرازها. هنا المصوّب والمصحح لهذا الاعتبار العقلائي، لإبراز أن المبادئ الملاك والإرادة ثابتة في حق الجميع، هناك مصلحة في حق العاجز والقادر، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البحث والتحريك المولوي. ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية، ومع العجز لا إدانة ولا مسؤولية كما تقدم. فيستحيل التحريك المولوي، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي في فرض العجز. لا يمكن للمولى أن يقول للمغمى عليه صلي، يعني يتحرك نحو الصلاة، لا يتحرك. وحيث أن مفاد الدليل عرفانها عند العقلاء وليس للشارع حقيقة للحكم وجعل الحكم وراء حقيقة العقلاء، وحيث أن مفاد الدليل عرفان هو جعل الحكم بهذا الداعي، أي داعي المحركية والبعث، فيختص لا محال بالقادر، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي. والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، من قبيل الصلاة، من قبيل الصوم، هذه الأفعال كلها تحت اختيار المكلف. فإذا كان الفعل خارجا عن اختياره كالطير إلى السماء، أو كإلزامه بأن لا يدق قلبه، هذه كل هذه الأفعال خارجة عن اختيار المكلف، فلا يمكن التكليف به لا إيجابا بحيث يقال له يجب أن تطير إلى السماء، أو يجب أن تجمع بين نقيضا، أو يقال ولا تحريما، يحرم عليك أن تجعل قلبك يدق، خارج عن اختيار المكلف. سواء كان ضروري الوقوع تكوينا كدقات القلب، او ضروري الترك كذلك من قبيل استحالة استماع نقيضين، او كان مما قد يقع تحت اختيار المكلف اي الفعل، ولم يقع ولكن بدون كان مما قد يقع ولم يقع ولكن بدون يعني ليس ضروري الوقوع وليس ضروري ترك، يكون ممكنا بالإمكان الخاص، قد يقع وقد لا يقع، ولكن بدون دخالة لاختيار المكلف في ذلك. نظير ماذا؟ تأمل الشيخ الأيرواني في المثال، وليس من دأب المحصلين النقاش، في الأمثلة اليقول يعني ليس محصل شيخ ريروان لأنه مناقشة بالمثال، لا، اللي يريد أن يبين أن هذا المثال قد يتسامح فيه. ولهذا قال الشيخ الأيرواني هو أمثلة عديدة يمكن أن تضرب. نظير ماذا؟ نظير مثلا إذا طلب الشارع من الإنسان أن يزور الإمام الحسين عليه السلام، قال زور الحسين ماشيا، وهنا المكلف أغمي عليه، وهذا الفعل مما قد يقع وقد لا، قد لا يقع، قد يقع منه الزيارة قد لا تقع منه، ليس ضروري الوجود وليس ضروري الترك. هنا ولكن بدون دخالة الاختيار المكلف في ذلك، هنا في قال كنبع الماء في جوف الأرض فإنه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة. عفوا، هذا مثال في زيارة الإمام الحسين، لا، هذا مثال أطرحه في الثمر إن شاء الله مو هنا. قال ولكن بدون دخالة الاختيار المكلف في ذلك كنبع الماء في جوف الأرض، نبع الماء في جوف الأرض قد يقع وقد لا يقع، ولكن وقوعه وعدم وقوعه قد يتحقق بدون دخال الاختيار المكلف، فإنه في كل ذلك، في كل ذلك يعني في كل هذه الأمور الثلاثة لا تكون القدرة محققة. ما معنى لا تكون القدرة محققة؟ سواء كان ضروري الوقوع كان ضروري الترك لا تكون القدرة محققة، محققة بمعنى أنه لا تحقق جعل الحكم، ألا وهو البعث والتحريك. يعني لا يمكن التكليف به، يعني لا يمكن التكليف بما إذا كان الفعل ضروري الوقوع أو ضروري الترك، أو قد يكون يقع أو لا يقع لكنه ليس الاختيار المكلف، وقوع وعدم وقوعه ليس نزول المطر، نزول المطر قد يقع وقد لا يقع وليس لي دخاله. فلا يمكن أن يقال للإنسان يجب عليك أن تنزل المطر. على كل حال كل فعل ليس للمكلف اختيار فيه هنا لا يمكن التكليف، لا يمكن التكليف به. فإن قلت ما هو ثمرة هذا البحث، وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن فرض العاجز لا يدان، يعني لا يستحق العقاب. فما هو ثمرة هذا البحث؟ أنه هل الجعل يقيد بالقدرة أو لا يقيد بالقدرة؟ هل يستحيل التكليف بغير المقدور أو لا يستحيل التكليف بغير المقدور؟ سواء قلنا بأن التكليف بغير المقدور ليس محالا، على كل حال في فرض العجز لا يدان ولا يستحق عقاب العاجز. قلنا أنه يشترط كذلك العاجز لا يدان ولا يستحق العقاب. إذن النتيجة واحدة وهي عدم استحقاق العاجز للعقاب والإدانة، لا يستحق، سواء قلتم بالإطلاق أو قلتم بالاشتراط. من يلتزم باشتراط التكليف بالقدرة، يعني لا يوجد جعل إلا في فرض القدرة، نسأله العاجز يعاقب أو لا يعاقب؟ المغمى عليه يعاقب على ترك الصلاة أو لا يعاقب؟ لا يعاقب، لا يعاقب، لأنه لا إدانة في فرض عدم القدرة. الذي يذهب ويقول أنه لا يشترط القدرة، التكليف مطلقا كما يشمل القادر يشمل العاجز. نسأله العاجز يعاقب ويدان أو لا يعاقب في فرض العجز؟ لا يعاقب. إذا ما استمر النتيجة أنه لم يعاقب، وإذا لم يعاقب إذا لا يحتاج إلى الامتثال. هنا يقال ثمرة تقييد الإدانة بالقدرة واضحة، وأما في غير القدرة كيف نطور الثمرة؟ ولهذا قال وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، لأننا لو اشترطنا الإدانة وأنطنا الإدانة بالقدرة إذن العاجز لا يعاقب. أما إذا قلنا أن الإدانة مطلقة من حيث القدرة وعدم العاجز يعاقب ويدان ويستحق العقاب. ولهذا يمكن تصور الثمرة، إذا قيدتم الإدانة بالقدرة إذن العاجز لا يعاقب، إذا لم تقيدوا الإدانة واستحقاق العقاب بالقدرة إذن العاجز يعاقب. ولكن قلنا العقل يحكم بتقييد الإدانة بالقدرة، ولهذا العاجز لا يعاقب. أما ثمرة دخل القدرة في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، جعل الحكم يعني ما كان ناسيا بداعي المحركية، فتظهر بلحاظ وجوب القضاء وذلك في حالتين. الحالة الأولى إلى نهاية هذه الثمرة الأولى، هذا الدرس كله درس الحلقة الثانية بلا فرق. الثمرة الأولى فرض وجوب القضاء، وهذا يعتمد على مقدمة. إذا قلنا أن الدليل الذي يدل على وجوب القضاء موضوعه تفويت الملاك، بمعنى إذا فوت المكلف الملاك يجب عليه تدارك ذلك الملاك، وتدارك الملاك بالقضاء. أما إذا كان محققا للقضاء هنا لا يجب عليه، إذا كان محققا للملاك لم يكن مفوتا للملاك إذا لا يجب عليه القضاء. إذا فوجوب القضاء وعدم وجوب القضاء يدور مدار وجود الملاك وعدم وجود الملاك، ما زال يجب عليه أن يتدارك ويأتي ويحقق الملاك. انتهى الملاك إذا لا يجب عليه القضاء. إذا كان هذا هو موضوع وجوب القضاء، هنا نقول إذا كان إنسان أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة، ودخل وقت الصلاة وهو مغمى عليه، واستمرت حالة الإغماء إلى انتهاء وقت الصلاة، أفاق متى؟ بعد انتهاء وقت الصلاة. هنا هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه قضاء الصلاة قضاء ما فاته؟ قلنا إن كان الملاك ما زال متحققا يجب عليه القضاء، الملاك لم يكن ثابتا عليه إذا لا يجب عليه القضاء. طب كيف نعرف أن الملاك كان متحققا أو ليس متحققا، مشمولا له أو ليس مشمولا له؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل الشرعي، وهو أقيم الصلاة. هنا أقيم الصلاة فعل صادر بداع المحركية، إذا قلنا هذا الجعل مطلق لا يقيد بالقدرة، إذا مدلوله المطابقي أنه مطلق، مدلوله الالتزامي أن الملاك كذلك مطلق. لماذا؟ لأن المدلول المطابقي هو الوجوب المطلق، وجوب مطلق ليس مقيدا بفرض القدرة. ومن المعلوم أن الوجوب يدل بالدلالة الالتزامية على الملاك، لأن هذا الوجوب لابد أنه ناشئ عن ملاكه، ولهذا الملاك مدلول التزامي. فإذا قال الشرع يجب هذا الشيء لازم أنه صادر عن مصلحة، و وإذا قال الشارع يحرم شرب الخمر لازمه أنه صادر عن مفسدته. فإذا كان الوجوب والجعل مطلق كان المدلول الالتزامي وهو الملاك مطلقا. فإذا كان مطلقا يعني الملاك شامل حتى لفرض العاجز. فالملاك شامل لفرض العجز فهنا يجب عليه إعادة الصلاة لأن الملاك ثابت في حقه. أما إذا قلنا الجعل مقيد بالقدرة فإذا كان الجعل مقيدا بالقدرة إذن من المعلوم أن الملاك ليس ثابتا في حقه لأننا لا طريق لنا لاستكشاف الملاك إلا من خلال الجعل والخطاب. فإذا كان الخطاب مقيدا إذا سقط المدلول المطابقي في الإطلاق وبتبعه يسقط المدلول الالتزامي فلا يجب عليه القضاء لأن الملاك لم يكن ثابتا في حقه. هنا تكون الثمرة بين من أخذ القدرة كشرط في الجعل وبين من لم يأخذها. لاحظ ماذا قال. الثمرة الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته. ونفترض أن وجوب القضاء ما هو موضوعه يدور إثباتا يعني وجوب القضاء ونفيا يعني عدم الوجوب مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك على المكلف وعدم كون هذا العجز مفوتا للملاك. فإنه إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل أمكن التمسك بإطلاق الدليل إطلاق وجوب الصلاة من حيث القدرة وعدم القدرة لإثبات الوجوب لأنه يكون الوجوب لإثبات الوجوب على العاجز وهذا هو مدلول مطابق. وإن لم تكن هناك إدانة ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له أي العاجز من خلال إطلاق الوجوبين نستكشف إطلاق الملاك وبهذا نعرف أن العاجز قد فوت العجز عليه الملاك فيجب عليه القضاء يعني يجب عليه أن يتدارك ما فاته و لا يتم التدارك إلا بالقضاء الصلاة. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط يعني اشتراط الجعل اشتراط القدرة في الجعل فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب على العاجز يعني لا يكون مطلقا لأنه المفروض أنه مقيد بالقدرة فلا يشمل فإذا لم يشمل العاجز لم يكتب أن الملاك شامل للعاجز وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء لأن الملاك لم يكن ثابتا حتى يقال فوته التفويت فرع الثبوت والمفروض أنه لم يثبت فلا يسقط عنوانه فوت وموضوع وجوب القضاء هو عنوان الفوت. اقضي ما فات كما فات. الثمرة الثانية وهي ثالثتان اذا كان الفعل خارجا عن اختيار المكلف لكنه صدر منه على سبيل الصدفة من قبيل ما قلنا في المثال اذا قال الشارع زر الحسين عليه السلام ماشيا والمفروض أن أوزر الحسين عليه السلام وعجز المكلف عن تحقيق الزيارة إما مثلا لعدم الاستطاعة السربية كونه مخلف سربي وما شابه ذلك أو لأمر آخر عجز. هنا لا يستطيع أن يزور الحسين ماشيا لكن فجأة شاف ورأى نفسه في باب أمام الحسين عليه صدفة وجد نفسه أمام الضريح يزور الحسين عليه السلام إذا قال الشارع زر الحسين عليه السلام ماشيا وعجز المكلف إما لعجز في قدميه أو لأمر آخر، ولكن فجأة وجد نفسه عند الإمام الحسين سلام الله عليه صدفتان. هنا إذا قيل بعدم أخذ القدرة في الجعل كشرطين، هنا يمكن التمسك بإطلاق دليل زر الحسين عليه السلام لإثبات الملاك. نعم، إذا كانت مطلقة فيكون الملاك مطلقا، فيقال أن المأتي به يقع مطلقا للمأمور للمأمور به، لأن الملاك ثابت وما جاء به محققا للملاك. أما إذا لم نأخذ القدرة كشرط، بمعنى قلنا هي مقيدة، الجعل يكون مقيدا في فرض القدرة، إن لا يمكن التمسك بإطلاق زر الحسين لإثبات الملاك وأن المأتي به هو المصداق للمأمور به، نقول لا، ما جاء به ليس مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به زيارة الحسين التي تترتب عليها المصلحة في فرض القدرة، وهنا لا يحقق مصداقا لهذا المأمور. قال الثاني أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف ولكن صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة، ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط أي عدم أخذ القدرة كشرط في جعل الحكم، تمسكنا بإطلاق الدليل بإطلاق دليل زر الحسين عليه السلام لإثبات الوجوب بمبادئه يعني الملاك والمصلحة على هذا المكلف العاجز، ويعتبر ما صدر من العاجز صدفة حينئذ مصداقا للواجب، قيل هو حقق الملاك، فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول استيفاء يعني يستوفي الملاك ويحصل أغراض المولى، لأنه ملزم بتحصيل أغراض المولى عقلا، وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاستراق أي أخذ القدرة كشرط في جعل الحكم، فإنما أتى به العاجز صدفة لا يتعين بدليل أنه مسقط لوجوب القضاء وناف له، بل لا بد من طلب حاله من قاعدة أخرى من دليل أو أصل. يعني هل ما جاء به يسقط التكليف وهو زر الحسين أو لا يسقط التكليف؟ نقول ما جاء به لا يسقط التكليف، لأن ما جاء به ليس مصداقا للمأمور بالمأمور به فلا يسقط التكليف، سقوطه يطلب من أمر آخر من دليل كدليل البراءة مثلا، وقال يتمسك بدليل البراءة لمسقطية التكليف على قوله أن البراءة تجري عند الشك في المسقطية، وهذا مر في مصحف البراءة في الحلقة الثانية وسيأتي تفصيله أيضا في الأصول العملية، عند الشك في التكليف هل تجري البراءة أو تجري أفعال الاشتغال، أو من دليل المحرز أنه في هذا الفرض في مثل هذا الفرض لا يجب على الإنسان القضاء والإعادة. تم الكلام في هذا المطلب، يأتي الكلام في حالات ارتفاع القدرة ومسألة الجامع بين المقدور وغيره غدا، والحمد لله رب العالمين.